رق الحبيب كتبها رامي ولحنها الأصبجي، تقدمها كوكب الشرق. Thank you. لأجل النهار ما يطمني. صعب علي أنا اسمع كلامي ما سجلت أستنى. كتر شوقي سمعت عمري من كتر شوقي سمعت عمري وشفت بكرة والوقت بدري وقيت فين الزمن وقيت فين الزمن الزمن. فكر في معادي واحسب لي قرب قلبي. أقرب معك حبيبي وروح تقابله. هنيت فؤادي على نصيبي I'm

غنت فؤادي على نصيبي من قربي وصله من قربي وصله ولقيتني ضايق من الدنيا كل وبعد أيها السادة، فقد غنت أم كلثوم أغنية رق الحبيب تتبهى رامي ولحنها الأصبجي. سنلتقي مرة أخرى ومرة ثالثة مع أم كلثوم في هذا المسرح الذي نحييكم منه، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الباقة الأولى من باقات أم كلثوم التي تقدمها لنا في سهرة الليلة. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، فإلى هناك.